ما حال يراك قد استمسك بالعروه الوثقى وهي قول لا اله الا الله. وقيل هي الاسلام. فالاسلام لا يكون الا بالكفر بالطاغوت، ومعلوم ما معنى الكفر بالطاغوت، لان تجتنبه والا تتحاكم اليه وان تبتعد عنه وان تتبرأ منه وان تكون في شق وهو في شق اخر. هذا معنى الكفر بالطاغوت، نهيك عن ذمه وتدسيه وسبه والدعوه الى ضده، كل هذا من معاني الكفر بالطاغوت. فما معنى انك تشارك بالطاغوت؟ انك تريد رئيسه الاسلاميه ويبرم الاسلام من عباءات الكفر؟ كلا كلا، لا يبرم الاسلام ابدا من عباءات الكفر، لا يبرم الاسلام ابدا من عباءات الكفر. والمتولد عن قبيل هو قبيل، والمتولد عن نجد هو نجد. الله تعالى ما جعل دواء الأمة في حرام، انما انزل الداء وانزل الدواء الحلال المباح، وشرع لنا الوسيله كما حدد لنا الغايه. فلا ينبغي ان نصور الرئاسه دعما من هذه نصه الدين بالكفر والمنزله والتحاكم كتوحيد الارض. ولا عليك ممن يخافون بالتحكم العلمانيين او الغيرانيين او اليساريين او غير ذلك. فالله تعالى غالب على امره، مطلع على عباده وعلى خلقه، جبار قهار فوق العالم اجمع. فلا تخف فيه لوم الالام، ولا تخف فيه من ذي سلطان، فسلطان الله تبارك وتعالى فوق الكل، ونصر الله تعالى قريب من المؤمنين. من تستخدم؟ فهذه هي جمله عامه في حكم الانتخابات، انها هي في مساله العضويه للبرلمان، هذه تحاكم الطاغوت وهذا تحاكم الطاغوت. ولا عليك ممن يقولون الفرصه ستمر، هذه فرصه والجموع تتنتخب وستفعل كذا، كل هذا ليس مبررا، لان تحاكم الطاغوت وأمرنا أن نكون عبيدا لله، وأمرنا أن نتنازل عن هذا التوحيد من أجل الرئاسات، وأمرنا أن نتمكن من الخلافات والرئاسات والإمارات بترك التوحيد وترك أصل الدين، وما بعث النبي الأمين من أجله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذا الأصل، نؤمن ليس ببلاء، وما على الرسول إلا البلاء المبين. هذا الأمر. الأمر الثاني أن الذين يكونون في هذه المنطقية الهزلية إنما هم أعضاء في هذه المنطقية، أعضاء فيها، لا يتحركون حركة ولا تقف أعضاؤهم في سكنة إلا بيد أمريكا المتحكمة الأولى مع المالية العالمية في دول العالم. والكل يعرف هذا، أما يأتيكم بنفس الطريق كيف كانت البيوت المصريه وغيرها تتحرك وتقوم وتقف في امريكا؟ اذهبوا الى العراق حاربوا معهم فذهبوه. اقيموا سد الدور حمد المانعا بيننا وبين الصين فيصنعون. مرروا ناقلات الطائرات وغيره لتصل اخواننا في العراق يمرروه. قفوا عن حرب اليهود في سد الدور يقفوه. ما هذا؟ أما أنتم أمريكا تتحكم في هذا، المدنية العالمية تتحكم في هذا، لذا لا ترضى أمريكا بأن تهدم تلك المصلحية التي أقامتها بيدها مقابل عيون المسلمين، مقابل دين الإسلام، مقابل تحكيم الشريعة، مقابل تمكن وتحكم الإسلاميين في البلاد. ما هذا؟ هل يعقل هذا يا مسلمون؟ إذا الذي تدعوه أمريكا لنجل هذه المكان رئاسة الدولة هو من أعوانها ومن أشهر وأعز أبطالها في تلك المصلحة. الإعجاز عن الخط الذي رسمته أمريكا أتقول عذاب أليم، إما بالطرد او بالتشريع او بالخلق او غير ذلك. امه امريكيه، امه يهوديه، اللجنه العليا لخلاف اعظم شخص الذي يحكمها سلطان قد انفت قراره وامره لا يرادع. باي وسيله يغلبون هؤلاء اللعب لمصلحتهم؟ اما الذي يستمر وينتصر ويفوز بهذا المكان هو البطل الذي يريده العلم. شاء هذا علم ام جهل؟ لان كما قلت لكم من قبل ان اناسا يعملون للماديه دون ان يعلموا. هناك اناس اقتنعوا ببعض الاسرار العلمانيه والبدنيه فيعملون من اجله وهم لا يدرون ان هذا في مصلحه الماديه. ولا ياخذ احد الطلاق على الناس القلوب. انا ليا الواقع هذا العمل في الاسلام يضره، هذا العمل في سياقي وسيري احداث المسؤوليه العالميه لهذه الثانية او ضده. نحكم على الذي امامي بهذا بقواعد واصول، ليس في شكل بغيره. هل هو يعلم هذا ام لا يعلم؟ هل هو يحب المسؤوليه ام لا يحب؟ هل هو يعمل هذا بشكل ثاني او ضده؟ ليس في شكل بهذا. فكانوا يحتلوا بالقافله ويصعدوا الى الخوف حتى يتمكن من الرئاسه، اعلن يقينا انه صار فقرا في مصلحه امريكا برضا امريكا وعلم امريكا ومصلحه امريكا. جاء الملك لدى سجل المرشحين الذين خرجوا علينا في الاونه الاخيره بعد ما طردوا من مرض الرئاسه الكثير والكثير مما يقول عنه لعدة أخرى، ولعل الله تعالى قد أكرمهم بطردهم من هذه المرضونات العلاجية أصابوا به رغم أنه به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني آخذ بحجتكم عن النار ولكنكم تتبددون مني. تجد أحدهم بعدما طرد من الرئاسة ومرضون الرئاسة يقول لرشد حزبه، ما هذا؟ الله تعالى يكرمه بأن أخرجك رغما عن نفسك من هذه والسياقات الموضوعية وأنت تصر على أن تكون فيها من باب آخر. ما هذا الكلام؟ المهم يبقى أناس هم الذين وقع عليهم الاختيار، إما أبو الدور وإما الشاطر وإما العورة وإما المرسي وهؤلاء جميعا انما يمثلون لاخواننا المسلمين او الجهه الاخرى شفيق او عمرو نوسة او ما شابهه. واصبح المرض قد خلا الا لاثنين، اما مرشح يخدم مصالح امريكا الجديده وامالها المستقبليه، او يخدم الجيش، لان الجيش من كان يعمل لهؤلاء في الخارج إلا أنه يريد أن يكون له شخصية، يريد أن ينتقل، لا يريد أن تكون رقبته تحت أمر أمريكا 100%، إذا يريد مرشحا أو مرشحا تبعا له. فقد روى عن السيدين كمبارك وأمثاله، فشفيق هو أنسب ما يكون للجيش، حيث تستولي معه كفة من ذلك، فلا يكون لأمريكا يد بعد ذلك على الجيش والدولة. أما أبو الفتوح والكرسي وأمثال هؤلاء، هؤلاء مرشحوا أمريكا في الحقيقة. لما؟ لأن آمال أمريكا في الشيعة. أمريكا لا تريد سنة، اسمع هذا الكلام ربما تجد فيه شيئا من الغرابة، لكن هذا هو الدين. معظم بالأدلة، أدلة الشرع، أدلة الشرع وأدلة الواقع. أمريكا آمالها المستقبلية الجديدة هي تمكن الشيعة من بلاد المسلمين، فمكنته من العراق، فقرب على آية كنا في عشية الأضحى، وها هم في لبنان، وها هم في سوريا، وتريد لهم الآن التمكين في مصر، كما مكنت لهم في الحجاز، في أرض الجزيرة، في السعودية، ما تصلي في صف المنظوم إلا وعلى يمين الترابي الشيعي، وعلى يسارك الرجل الشيعي. ما الذي يمكن الشيعة في اليمن؟ هم مرشحوا الإخوان المسلمين، لا أحد سواهم، مبارك ما كان يمثل الشيعة في مصر، لا العلمانية ورئيس القادة العلمانية، وإن كان المسلم وإن كان العمر وإن كان الفتوح كلهم علمانيون. ليس فيه مرشح إسلامي ومرشح غير إسلامي، مجرد أن يتحاكم للديمقراطية فهو علماني، فلا ذلك بأنهم يصرحون أصلا بأنهم لن يطبقوا الإسلام فالإسلام مطلق. هذا قول أبي الفتوح المرشح الإسلامي المدعو، ولكن الإسلام أصلا مطبق في مصر. مطبق إيه؟ ما شاء الله ينقضه فقط بعض الأشياء. الإسلام مطبق في مصر، الديمقراطية عنده هي الإسلام، ويقول الناس مرشحة إسلامية. هذا الفتوح، هذا الفتوح الذي أعرف له الجموع السلفية الحزبية أصواتها عقدت البيعة على الفتوح. هذا وحيد بنونه الكذب المدعو، ولابد أن ينطق بالحق حتى يفرق بين الحق والباطل. هذه الأحزاب السلفية في رأس الأمة وشتتت أجيالها وضيعت دينها وأجابت الناس عن الحق إلى طريق المعوض، طريق التعيين والعياذ بالله. أبو الفتوح الذي يمكن الشيعة في دينه، أبو الفتوح الذي معلوم تاريخه الأسود، أبو الفتوح الذي طرح في مقالات كفرية طرق له أصواتكم، طرق له أصواتكم. ما هذا؟ هذا الذي على الزيف الذي وصل إليه من أول يوم قلت لكم فيه أن طريق السياسة طريق متوسط مطلق ليس فيه خير على الاطلاق، بل هو شر وبال على الاسلام والمسلمين. وقد كان لا يعرفون كيف يسلمون ولا اي طريق يخطوه، حتى المرشح الذي كان يدعو انه يطبق الاسلام خذلوه ولم يعطوا له اصواتهم اللي هو ابو اسماعيل. فماذا يريدون ايه؟ الذي يصرح بمعامله الشيعه وانه يتقطع علاقات مع الشيعه وانه ليس مرشحا اسلاميا. ابو الفتوح هو مضاد هذلك الواضح، وكذلك الملك كل مرشح تبع لاخوان المسلمين هو مرشح تبع هذلك. لما؟ بطريقه التبعيه التدرج، لانه سيقطع العلاقات مع الشيعه، لان الاخوان المسلمين مع الشيعه منذ الازل منذ لا شيء من ايام حقد البدر، وهم يقطعون العلاقات مع الشيعه ويهاجموا في مسألة التقارب مع الشيعة، والشيعة عندهم مذهب حاد كمذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي. فكيف تعطوا أصواتكم يا عملاء؟ وهي أصلا في الحق شركية أساس الأصوات هذه. كيف تعطونها بعد ذلك لمن يعلم من حاله أنه سيعطي الشيعة في الذنب؟ ويمثل الشيعة في قول أهل السنة ويقدمونه جميعا، فيهدوا أهل السنة إلى الشيعة لما بهم، يهدوا أهل السنة إلى الشيعة على طبق من الذهب. يا المفضل اسمع تاريخ الإخوان المسلمين منذ الأزل إلى الآن، وحالهم وحال رؤسائهم ومرشدين ومنظرين بل وجميع أفرادهم. لأنه طالما أن الأمير أو الرئيس أو المسؤول أو الشيخ أو القدوة على ضلالة، فمن يخالف ذلك؟ كل من يخرج من تحت يده على نفس الوتيرة ونفس السلك ونفس العادة ونفس الخلق ونفس المعتقد ونفس الفكر. اسمع مما يؤكد التميع العقدي لدى جماعة الإخوان المسلمين واضطرابهم، علاقاتهم مع الشيعة في الروابط وموقفهم من ثورتهم البائسة في إيران. اسمع، نقول هذا حتى تعلم ان اعطاء صوتك لمرشحك يزعم انه سليم هذا هو خيال، فضلا عن علمانيه لا يا اولاد ولا يا اولاد. دع التواطيس لاصحابها وعبادها، اراد ان يرشح هذا او ذاك، ليس عليك ان ترشح هذا او ذاك، دعهم لبعضهم البعض. لا تدخل نفسك في هذا الامر، لا تدخل نفسك في مجال التوطين تسال عنه يوم القيامه يا رب العالمين. ناهيك عن هذا التفصيل الذي يطلع عليك الان. انت مرشح رجلا للاسلامية يسلم الشيعة في مصر. اسمع، لقد بدات علاقة الاخوان المسلمين مع الشيعة في عهد الحسن البنا، فقد اشترك في جماعات التقرير بين المذاهب الاسلامية، وهذا ليس فيه تشنيع على المسلمين، بل فيه تمييز لساحة السنة والمحجة البيضاء، لأن ديننا دين واضح لا يفقد معه الشواذ، وإن كان يدعى أنه مسلم. قال علينا أولاد من جلده ويزعمون أنهم مسلمون أهل السنة، وهو ليس لدينا علينا جميعا، واجب علينا أن نبين عوارهم وأن نصلح ما آلوا به من ضلالات وبدع. وهذا أوجب علينا لمقاتلة اليهود والنصارى، لأنه من زعزعة الصف من الداخل هو أولى بالتصفية والتنصية، فاليهود والنصارى كل يعرف عداوتهم. أما أن يهدم ديننا ويهدم جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدخلون علينا الشيعة يقتلوننا في يوم ما في عادية وضحاها ونحن نسلم لهم أطفالنا. اسمع، بدأت مسألة التقارب مع الشيعة في عهد حسن البنا ويتسلحي بذكر هذا، فقد اشترك في جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية منذ أن تكونت جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، والتي كان فيها الإمام البدري والإمام القمي محمد القمي الشيخ الرقيب الخبير، والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين والشيعة، وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواف طبري سنة 1954 في القاهرة، وهذا في كتاب السنة المفترى عليها بإنسان البلدان صفحة 57. اسمع، والله لن تسمع سطرا إلا والذي بعده أشهر منه. واستضاف مراجع الشيعة، مرجعيات بتاعتهم العلماء الكبار، وآياتهم آيات الكفار، آيات الشيعة كلهم رؤسائهم الدينيين اللي هم بيكفرون، يكفروا عائلة، يكفروا الصحابة الكرام. اسمع، واستضاف هو البلد مراجع الشيعة وآياتهم للتقريب بينهم وبين حركات الحديثين المسلمين، كما أخبر المرشد الثالث عمر بن الحسان. اسمع، قال عمر بن الحسان وبلغ من حين مسلم، يعني الإمام البنا، على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى المؤتمر يسمع الفرقة الإسلامية لعل الله يهديه إلى الاجتماع على أمر اسمع يحول بينهم وبين تكفير بعضهم. ما هو الأمر الذي يحول بيننا وبين تكفير الشيعة؟ الشيعة يكفروننا، الشيعة يدعون أن القرآن الذي بين أيدينا محرم، الشيعة يقدمون علي بن أبي طالب ولا إلما من بعده على الأنبياء والمرسلين والملائكة، يعبدون إلها غير الله تبارك وتعالى، فكيف يجتمعوا على كلمة ليكفر بعضهم بعضا فيها؟ كيف هذا؟ اسمع، يقول المرشد الثالث عمر بن الحسان رئيس الإخوان المسلمين، طلب أنا رئيس جماعة، يبقى انا اعلم واحد في الجماعه وكل من تحتي تبع لي في اعتقادي ومنهجي وفكري. اسمع، ما يغرنك انهم تركوا الاخوان المسلمين، هذه فرقه مبتدعه ضاله. اسمع، خاصه المؤمن قرانها واحد الجميع التقريب عشان يكفرش بعضهم بعض. ليه؟ وده خاصه المؤمن قرانها واحد، ما شاء الله تتجمع بعد هذه التعليقات ماذا يقولون في القرآن الذي بين يدينا؟ ماذا يقولون في الإله الذي نعبده؟ ماذا يقولون في الرسول الذي نتبعه؟ ماذا يقولون في الصحابة الذين نجلهم؟ وقد عزاهم مولى تبارك وتعالى فوق سبع سماوات. اسمع ماذا يقول؟ عمر بن الحسان يقول: خاطب المهنة قرآننا واحد، وديننا واحد، ورسولنا واحد، وإلهنا واحد. ما شاء الله. اسمع، ولقد استضفت لهذا الله فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ محمد القومي، فضيلة الشيخ محمد القومي هذا يكبرنا أحد كبار علماء الشيعة وظهرنا في المركز العام فترة ليست القصيرة، كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكائتان أثناء الحج سنة 48، وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم، وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المتعال الجلي في كتابه لماذا أقيل حسن البنا صفحة 32 قاعدة الاعتصام، قال نقل فيه كلاما لكاتب إنجليزي يذكر فيه دور البنا في التقريب مع الشيعة، ويعلم الاستاذ الجبري قائلا لقد صبر كان في النظر بحكمه السياسيه جهد الامام في التقريب بين المذاهب الاسلاميه فما له لو اطرح الصلح دوره الصخر في هذا المجال مما لا يتسع لذكره المقام تقريبا انا ومن الشيعه تقريبا المذاهب الاسلاميه الشيعه نفسها وقال ايضا من الاربعينيات على ما اذكر كان السيد الكوفي هو سيده هو شيعي المذهب يبدو وجبا على اخوانه في المركز العام ووقتها كان الامام الشيعي يعمل جادا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ اعداء لذلك فرصه بين المذاهب منفذا يعملون من ذلك على تنسيق الوحده الاسلاميه اي وحده للسيد تتحد مع رجل لا يعرف الهك الذي تعبد لا يتبع رسول الذي تتبع يكفر الصحابه الذين نقلوا لنا الدين اسمع وتاتاه يوما عن مدى الخلاف بين اهل السنه والشيعه سبب الحسن المنزل فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكه التي لا يليق بالمسلمين ان يشهدوا انفسهم بها حسن البنا قال له هذه مسائل لا ينبغي ان تتكلموا فيها تفضل المسلمين تتكلم عن الشيعه ليه؟ ابدا الشيعه ما فيش حاجه الشيعه ما ابدونا في لبنان وذبحونا الشيعه ما ذبحونا في سوريا الناس الشيعه ما ابدوا ان يسكنوا في العرب بعدما وضعوا امريكا بيدها ما فعلوا شيء الشيعه هي دوله مواطنيه 52 سنه يدافعون عن السنه وعلمائها حتى كان يدعى ابو بكر وعمر على المنابر وبعد كل اداء ما فعلوا شيء يقول حسن البنا لا داعي ان تسالوا عن هذه المسائل الشريكه التي لا يليق للمسلمين ان يتلبوا انفسهم بها والله ما فعلت امريكا بنا مثل ما فعلت الشيعه والله ما فعلت امريكا بنا الى الان مثل ما فعلت الشيعه لاهل السنه والجماعه وانتم تذكرون قول الامام داوود لما دخلت الشيعه مصر وقالوا له بعدما اتوا به وكان شديدا على الشيعه انت الذي قلت لو ان معي 10,000 لقد رميت الشيعه بدم والروم بدم قال لا ففرحوا ظنوا انه رجع القوم ويكون معهم قال لا بل قلت لو اني معي 10,000 لرميت الشيعه بدم والروم بدم ان الشيعه اثقل على المسلمين الامريكان والرومان وانتم تعلمون هذا والواقع يفهم بهذا هل فعلت أمريكا مدادة في كل أحداث الشيعة معنا؟ الشيعة هؤلاء إذا لم تكن واحدة من أهل السنة لا يعرفون المصورات لأنهم يعرفون أيام الدولة والنظام والمخابرات والكلام ده أبدا مش اليوم مش بالإنكار متخيل؟ هل تفعل أمريكا هذا معنا؟ هل يفعل اليهود هذا معنا؟ يقول حسن البنا لا تسألوا عن مثل هذه المسائل الشريكة الذي لا يليق بالمسلمين ان يتبلوا انفسهم بها والمسلمون على ما صار من تنابز يعمل اعداء الاسلام عن اشعار مالك والله اذا اشعر اعداء الاسلام النار بينهم من الشيعه فجزاهم الله خيرا سبحان الله قد اعلموا المسلمين واهل السنه حقيقه الشيعه ونفروه من الشيعه سبحان الله كنا للفضيلات اسمع والله يكون للصبر اثر الجاي قبلهم قلنا لفضيلات البنا اظن ده اول مؤسس لجماعه الاخوان وكل من ادى بعده على الاحتياج الذي يتكلم عنه عمر في مثال كنت الثالث يعني معقول من بعض حكيم دون تاب الى الله الى الان اجيب لكم السلسله كلها الى الهداوه المعاصر لنا الان قلنا لفضيلات نحن لا نسال عن هذا التعصب هذه الكلمه الزباله عن الشيعه عشان نتعصب ابدا او توزيعك هو الخلاف بين المسلمين ابدا ولكننا نسال للعلم هل يعطيك الشيعه هو الروم ايه؟ لاننا بين السنه والشيعه مذكور في مؤلفات لا حصر لها وليس لدينا من سعه الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراحل ما شاء الله من شده انتهاء وقت الاخوان المسلمين في الاعمال لا يكون وقتا لتعلم دينهم متخيل؟ يطلبون العلم ابي عمرو ويعرف هذا وغير هذا هل يستطيع الطبيب ان يمارس من حكمته وقال العلم؟ هل يستطيع من ان يؤدي مهنته في البلاد بغير علم؟ هل يستطيع رجل يسلم البلاء عن اجانب بغير علم؟ فكيف يعملون للدين وينصرونه بغير علم؟ ليس عندنا وقت لان نطلع على مذهب الشيعه الذين يكونون مسلمين. باعتقادي لو انك لم تعتقد في كفرهم فتفضل بالله العظيم لكان كيف يجب؟ اسمع. فقال الله ما يعلم حتى البلد اعلموا ان هذا السنه والشيعه مسلمون. هتقول الكلام ده مش مناسب دلوقتي عشان يجمع الكلمه عشان الرئاسه داخلين على مرحله عاليه وده اللي تقول الرئاسه يجب المنى الدين يلزم المنى. لو كانت الرئاسه هي الاهم يترتب لنا نكذبها. اما الارض ان الانبياء واتباع الانبياء بعثوا من اجل الدين لاجل المحافظه على التوحيد لا من اجل الرئاسات. فهي شهاده السنه ان نتنازل عن توحيدنا من اجل الرئاسه. انا معلمك الناس اليوم ما حقيقه المسلم والمسلمين ومن والاهم ومن دفع به حتى تعتصموا فيهم الاعتقاد السديد حتى تبقوا الدولة تبارك وتعالى وانتم تعلمون من العدو ومن الولي من الصديق ومن الحبيب ومن العدو. اسمع. فقال رضوان الله عليه اعلموا ان اهل السنه هذه الاقوال اعلموا ان اهل السنه والشيعه مسلمون. ماشي. تجمعهم كلمه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ماشي. وهذا اصل عظيم. ماشي. والسنة والشيعة فيه سواء. انتبه لهذه الكلمات وتكف جاع بعض قليل. لما يقول هذا حسن البنا وتجد المقاضي الذي تعلمه الآن لماذا قال هذا كان جاهلا؟ إذا كان جاهلا كيف يسقط جماعة كهذه وذاك؟ لا يعرف ألف ب أصول التوحيد. قل أنت جاهلا أم عنيدا أم ماذا؟ ماذا كان؟ ماذا كان؟ اسمع. والسنة والشيعة فيه سواء وعلى النقاط. اسمع. أما الخلاف بينهما هو في ظهور من الممكن التقريب فيها بينهما. خلاف بينهم الشيعة في الظهور ممكن يعني يحصل تقارب بينهم وبينهم فيه. بالك ازاي؟ وشوف ايه خلاف بينهم وبينهم. وانا افرزت خطبا كثيرة قبل ذلك في معتقدات الشيعة ولكن سألخص تلخيصا شديدا ما ذكرت قبل ذلك بعدما أذن لكم كلام البنا وأمثال البنا. وقال الدكتور عز الدين إبراهيم طب ما حدش يقول إيه؟ يعدوا الأموال وخلاص بقى اذكروا محاسن الأموال موتاكم. واخد بالك إزاي؟ سبحان الله. أفي هذا يكون المعنى؟ يعني رجل أنشأ هذه البدع وكون تلك الضلالة وتابعوا فيها فئام من الناس والى الان سيتحطم دين الاسلام على يد الشيعه به ونقول اذكروا محامد موتاكم. ماذا كلام؟ ماذا كلام؟ هذا معتقد رجل ترقص واستشرف الدين اذا كان صاحب عار لابد ان يظهر ويدين. هو اولى هؤلاء العلماء الاساس في كتب التراجم الذين اصابتهم افه فتكلم فيهم العلماء الثقات. واحد راجل كان يجي الحديث معناها ثلاثة كان ضعيف قال عنه ضعيف. واحد كان سيري قال عنه سيري. واحد كان كريم قال كريم. واحد كان مؤمن عادي فاسد قال فاسد. وان كان حافظا الكتاب والسنه كله بالتراجم. ليه؟ عشان المسلمين لما ياخذ منهم منهم يبقوا عارفين العلم ايه؟ ما ياخذوش كله على بعضه. وكذلك هذا الرجل وان كان عني الاسلام كما يقولون لكن في افات لابد ان تذكر هذه الافات افات قاتله قاتلة. اسمع. قال الدكتور عز الدين ابراهيم كل الدول من كتب الاخوان المسلمين ومن علمائهم واستاذين ومنظرين. اسمع. ولي انا شخصيا تجربه في هذه المساله اللي هي التقارير بين الشيعه واهل السنه. فقبل عام 52 كانت هناك جماعه التقريب بين المذاهب والتي كان يشرف عليها الشيخ محمد شلتوت. ها؟ عارفين كلنا طبعا. والشيخ القمي. وقد شاركت في عمل تلك الجماعه وفي مراوضة الإمام الشهيد حسن البنا الذي كان يرى أن المسلمين سنة واسعة أمة واحدة، وأن الخلاف المذهبي لا يفرق وحدة الأمة. ما شاء الله، درسنا الثاني، درسنا الثالث في مثل مثلا إيه؟ قول الإمام أحمد في مدح الكفتين، قول الإمام الشافعي في تمر المرأة وهي محرم، قول الإمام مالك في مدح المرأة لا يملك دون أبلاد، ده خلاف مذهبي. لو لبست المرأة وجوه فقط ولا لا؟ ده اسمه خلاف مذهبي، مش ناس زي الشيعة، أشوف الشيعة مين دلوقتي. فيزعمون أن خلافنا مع الشيعة خلاف مذهبي، وأن خلاف مذهبي لا يفرق وحدة الكون. وكان كل الإخوان المسلمين متعاونين مع هذه الجماعة على أساس أن الإسلام يد واحدة، إله واحد، كتاب واحد، رسول واحد، حلال واحد، حرام واحد. انتبه لهذه الكلمات. نظام السياسي واحد، نظام الاقتصادي واحد، نظام الاجتماعي واحد في دولة الشيعة، دولة واحدة من أجل تطهير العالم من الظلم والظلم والخديعة التي تمارسها القوات الكبريات، ويجب أن تكون الشيعة والسنة على قلب واحد. ده الكتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والطائفة الإسلامية، صفحة 23. ولحفظ البنا على التفاوض الشيعي الإخواني شبابات. ليه بنا حريص على التفاوض بين الشيعة والسنة؟ اسم الأول تشابه مناهج حركة الإخوان المسلمين مع الشيعة، وهذا ما اعترف به المستشار البنا الساوي منهم، فقال: ولا ضر في ذلك، فمناهج الجماعتين تؤدي إلى هذا التعاون. جماعتين هم إيه؟ إخوان والشيعة. فمناهج الجماعتين تؤدي إلى هذا التعاون. ستفزع والله بعد قليل. وقال محمد علي الضماوي نقلا عن برنارد لويس وبالرغم من مذهبه الشيعي، فانهم يحملون فكره عن الوحده الاسلاميه تماثل الى حد كبير فكره الاخوان المصريين، وقد كانت بينهم انتصارات في كتاب قدره الحركات الاسلاميه في العصر الحديث. الشيعه يعتبرون مذهبا قليلا. الإخوان تتجاهل عقائد الشيعة الخطيرة، وتعتبر الشيعة المذاهب الأربعة، كما زعم حسن البنا والشيعة. اسمع، قال: الشيعة فرق تشبع على التفريق ما بين المذاهب الأربعة عند أهل السنة. هناك بعض الطوائف من الممكن إذا نزل كنكاح المنعة. اسمع، دي طوائف إذا نزل ستسمع العجب بعد قليل. كنكاح المنعة وعدد الزوجات المسلم، وذلك عند الله بطريقه، وما اجمل ذلك من ملايين وتجعله سببا للقطيعه بين اهل السنه والشيعه، وقد قام المذهبان جنبا الى جنب مئات السنين دون ان يحصل احتكاك بينهما الا في المؤلفات. هذا كذب، هذا كذب من هؤلاء. صاحب كتاب المنهى الموهوب حتى البن عمر بن مشاري، هذا كذب يجب على المسلمين وعلى التاريخ المسلم العام. ولما حصلت احتجاج من اهل السنه والشيعه 250 سنه، الدوله الوطنيه تضيق المسلمين سوء العذاب. اتوا بناجوز هذا اللي قالوا لهم من طريق حالهم، وسالوه: انت اللي قلت لو معايا عذر اسهم؟ فلما قال: لا، ده انا اضرب الشيعه بتسع اسهم وروم بتاعك، انتوا اخطر عليهم من الروم، ماذا فعلوا بكم؟ اتوا بكم واسلموهم اليهوديه. فسلخ في الجنه من رأسه حتى وصل الى صدره كما يسلم ابدا. فلما وصل الى صدره الرجل بعد على اليهود فرمزه بخنجره فقتله في قلبه. ادي الشيعه 250 سنه احتلوا البلاد والعباد، يحكمون مصر والعالم الاسلام دوله باطنيه شيعيه خبيثه باطنيه، تكفر الصحابه الكرام وتقول تحريف القران وبيسمع من العلم والمدافع لله تعالى عياذا بالله، وتعالى عما يقولون عمر كثير. ويقول لك حصلت لي احتجاجات حتى اتى صلاح الدين الايوبي عليه رحمه الله فطرد الشيعه من البلاد وهزم وكسر دولتهم ولله الحمد والمنه. فما فيش احتجاج الا في المؤلفات. كذب، كانه يقاتل اللقمة اللقمة العمر. اسمع، مع العلم بان ائمتهم قد اثروا التكليف الاسلامي ثروة لتزايد مكتبات تعد به. أي صراع هذا يا رجل؟ أي صراع هذا؟ وكل من أسلك جريدا ها شبه مجلس الجريد يبقى أسلك كتب بقول لك علمائهم أقرأوا المكتبات الإسلامية بمؤلفاتهم ما شاء الله. بحضور هذا الرجل الشيعة بمؤلفاتهم الخبيثة أقرأوا المكتبة الإسلامية بمصنفاته ستسمع ما هي هذه المصنفات. وقال محمد بن غزال أسماء رنان جاءني رجل من الأعوام مغتبر يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتوى بأن الشيعة مذهب في الإسلامية كشيخ المذاهب المعروف. رجل من الأعوام راح محمد بن غزال يقول إزاي الكلام إزاي الشيخ الأزهر والشيعة مذهب هذا. فقلت للرجل بن غزال فقلت للرجل ماذا تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا ثم أجاب نادم على غير ديننا جزاه الله خيرا هذا الرجل. فقلت له غزالي لكني رأيتهم يصلون ويصومون كالمصلي والمصوم ما شاء الله. فعجب الرجل وقال كيف هذا؟ قلت له والأغرب أنهم يطلبون قرآن الإسلام ما شاء الله ويعظمون الرسول ويحجون إلى البيت الحرام. قال تمر كفارهم بحجب البيت الحرام صح الجاهلية ألم يكن الكفار يطلبون حول البيت بالتطبيق والتطبيق عقرات سبحان الله ويحجون إلى البيت الحرام. قال لقد بلغنا منهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ويحقرون. فنظرت إلى الرجل رأسيا وقلت له أنت معذور ترى الجاهل إن بعضنا يشيع عن البعض الآخر ما يحاول فيه هزمه وجرح كرامته. إحنا بنشيع عن الشيعة الكلام إنما هم مش شيعة مسلكين. أنا أجيب لك كلام كتب الشيعة عن علماء الشيعة زي مخيم مسلم والقرآن عن ذلك كلام كتبهم هم إن ده هم اللي بيعرفوه بيعملوه وإن إحنا بنشيع عليهم. محمد الغزالي هل كان جاهلا محمد الغزالي ام لا؟ مثل ما يفعل الروس بالامريكان والامريكان والروس لاننا امم متعاديه لامه واحده ويتضح الغزالي ها وهي رموز الاخوان المسلمين منذ القدم منذ الناس الايتام مرورا حتى ابننا عمر بن نسان محمد الغزالي ابراهيم الى اخره عشان ما حدش يقول ده بس كانت البدايه وبعد كده بقوا كويسين. ويطالب الغزالي بالطريعه الاسلاميه على 26 مارس من 85 ردا على سؤال حول دوري في جماعه التقرير على 85 قال نعم انا كنت مع المعنيين بالتقرير بين المذاهب الاسلاميه المذاهب وكان عمل دؤوب ومتصل في دار التقرير في القاهره وصادقت الشيخ محمد تقي القم صادق هذا الرجل الذي يكفل المسلمين كما صادقت الشيخ محمد جواد ولي اصدقاء من العلماء الاكثر من علماء الشيعه ما شاء الله. وكتب عمر بن كتان المرشد الثالث مقالا بعنوان شيعه والسنه وإن جاء لي التقريب بين الشيعه والسنه واجب الفقهاء الان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى سلاما على عباده الذين اصطفى امنوا خيركم ما يشكون قال ولم تنصر في المسائل ولم تنصر العلاقه بالاخوان بزعماء الشيعه لكنهم من نفس كتبهم على سن عمره المزاني والمرشدين والاخوان المناصرين من عندهم هم اللي يقولوا ولم تنصر عشان عايز مصلحه ابويا من جوه مش حسابي بقى ها وخلاص ابو اسماعيل وغلبها جهاز ميدان التحت وقلت من الاول ده اللي انا مصور مغلوا الناس الاسلحه اللي على الارض ومديريات مفتوحه والإنسان مفتح ها ومحافظات مكاكينها مفتوح والجنائيين بياخدوا الأسلحة فكان من الأول السيدة الإسلامية من الأول صح بقى إيه اللي دخلك في حكم الطواغيت ولما طردوك من السياسة وانقلبت عليهم مجاهدة في سبيل الله لا فتجاهد ده في سبيل الطاغوت في سبيل الله اسمع ولم تفطر بالتالي على علاقة الإخوان بزعماء الشيعة فاتصلوا بالآية الثانية كاشفة واستضافوا في مصر نواب صفوي كل هذا فعله الاخوان لا ليحكموا الشيعه على ذات مذهبي حاجه لله ايه هم عملوا تقييم مع الشيعه ليه؟ عشان الشيعه في مذهبهم وقال السنه ها هم ازاي يبني هذا حاجه لله انا ادعوهم الى الاسلام الحق ها هم ليه؟ ولكنهم فعلوا لغرض نبيهم يدعو اليه اسلامهم حاجه ان هو اسلامهم مش اسلامنا اسلام الاخوان لغرض النبي يدعو ليلة تموت، وهو محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية للأقوى في حدكم. نحن هناك أن ندعو الكفار إلى دين الإسلام، والشيعة كفار، الشيعة الروافض الاثنى عشرية الذين يكفرون الصحابة ويكفرون إلى آخره، هم كفار بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تريد ألا تدعوهم إلى الإسلام؟ حاجة لله يقول لك لا، مش عشان نسيبهم منهجهم، لا، احنا في نعمل تقريب بس بيننا وبينهم. اسمع، وبعيدا عن كل الخلافات السياسيه بين الشيء السياسي، خلافات سياسيه بين الشيعة وغيرهم، فما يزال الاخوان المسلمون حريصين كل الحرص على ان يقوم شيء من التقارير المحدود بين مذاهب مختلفه في دول المسلمين. فعلى المؤمنين ان يبذلوا فكره التقريب اعدادا لمستقبل المسلمين، اعدادا لدفع المسلمين على الفقهاء ان يبذلوا الجهد ويبذلوا الجذور لتقريب المذاهب الاسلاميه الشيعه واهل السنه اعدادا لمستقبل الحافل بالمدافع الجماعيه للسنه في مصر. هذا الرجل كان يعلم ام لم يعلم؟ كان يعلم ان التضامن الواضح لامريكا هي الشيعه ام لا؟ نعم، بينهم عداوه باطنيه، يعني الشيعه ما هي امريكا ولا امريكا شيعه ولا معتقدهم واحد، انما اجتمعوا على شيء واحد وهو محاربه السنه. فمن دواخلهم يكره بعضهم البعض، اما اجتماعهم عليه والا ستقع بينهم الضغينه بعد ايام، بس بعد ما يقتلوا السنه في كل البلاد. وانت يا عاقل اذا قلت كيف هذا؟ الشيعه تنفذ وتشرذ ومعنى اليورانيوم ومعنى كذا وسنفعل بامريكا كذا وكذا، والنووي يبنى وش ضرب بس سياسه. امال لما امريكا، لما الموضوع كده امريكا لما نجت العراق كانت الحكومه وراها شيعيه ليه؟ يا عاقل، انا مش هتكلم بامريكا، انا هتكلم بالواقع. يا عاقل يا سياسي يا محنك، طالما ان العداوه باديه بين الشيعه وامريكا هكذا، كيف تضع امريكا في العراق حكومه شيعيه قبل ان تنطلق؟ لازم كده في الظاهر زعقت كده قدام الناس وديني قلمين وبينهم بعض ايه؟ نفاق. ده الحق، ولكن من يفهم؟ ونقرا دكتور عز الدين ابراهيم الاخواني جوابا من زينة الغزالي، زينة الغزالي بنت الغزالي، فقال: والان مع الاجابه الواضحه للسيده المجاهده زينب المزاج في حديثها لمجلة العالم لندن على 85 مارس سنة 85 ميلادية. كان السؤال: إذا ما رأيك في مشكلة التطبيق بين المذاهب الإسلامية؟ أجاب: لا شك أن هذه المؤامرة تهم لي. يا ما شاء الله، انظر، السماء أصبحت أرضا والأرض أصبحت سماء. المخاطب الصهيوني جعلته مخاطب إسلامي، والمخاطب الاسلامي يعرف المخاطب الصهيوني ما شاء الله. يبقى لما خاطب بينه وبين الشيعه المخاطب الصهيوني، يعني احنا كده في غير. لما نقول الشيعه دول كفار وبيذبحونا، الواقع اهو، الدوله الفاطميه اهي، وياسها لبنان اهو، وسوريا اهي، والعراق اهي، ولسه مصر، واللي حصل في السعوديه منذ سنتين او ثلاث، ده احنا كده المخاطب الصهيوني. لما ننبه المسلمين لحدود الشيعه احنا كده المخاطب الصهيوني ما شاء الله يا زينب. قالت: لا شك ان هذه مؤامره صهيونيه، احنا فرق بينه وبين الشيعه. انني هي، تقول انني ارى، هي ترى، من هي؟ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اكبر من علامات الساعه ان هذا الزمان الذي يتقارب مع اخر الزمان على كل قيام الساعه يتكلم في هذا الزمان امر ويضمه. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: السفيه. بل قال: الرجل السفيه، فبدأت المرأة السفيه، الرجل السفيه يتكلم في أمر العالم. كانت امرأة كهذه ليس لها عقل، تتكلم في أمر العالم، فتقري الموازين. مؤامرة صهيونية تجعلها إسلامية، والإسلامية صهيونية، والشعب يشرب. إنني أرى أن الشيعة الجعفرية، الجعفرية لهم أخطر أنواع الشيعة، زي كده أشد الثعابين خبزا حيا بالأولاد. والزيدية مذاهب إسلامية من المذاهب الأربعة على السنة. هي ترى ان مدى الجعفري وسيدنا زي المليل والحنبي والشفيعي مفيش حاجه خالص. وعلى عقلاء انا يعني قلت السفهاء، وعلى عقلاء السنه والشيعه وعلى قيادات السنه والشيعه ان يجتمعوا في صعيد واحد وان يتفهموا وان يتعاونوا على ربط المذاهب الاربعه والمذهب الشيعي بعضهم ببعض يا ما شاء الله. وكذلك مذهب الظاهري لابن حزم الى اخره. اسمع الجواب وان شاء الله عندي فيها طلبه، بس والله والله والله مجلسك اليوم ان فهمت واعتقدت نجاك من يوم القيامه. انا اكتب لي غير حاجه. فلو انت تعتقد ماذا يفهمون وما فكرهم وما ثقافتهم والاي طريق يمطون ويوجهون اللوم والى ما يرمون علموا ام جهلوا. اسمع في رد مجمل ورد مفصل. المجمل بينما نرى معاملة الاخوان المسلمين والمنظرين يدعون الى التقارب الشيعي السني بحراره وحماسه لم نرهم بذلوا محاوله للتقارب مع الاحزاب المنتسبه لاهل السنه. في مره مادة الاخوان المسلمين هدف لاي ناس من اهل السنه تقعد معاهم ولا تنظر معاهم ولا تنظر زي معاهم مع الشيعه حصل. بل لو عجزت لاصاب كانوا يحاربونهم. ونوح الزيت واحد ان دعوه ان مذهب الشيعه الاماميه كمذاهب الاربعه احنا ممثلين اهل السنه جهل مركب بل مركب. فالخلاف بيننا وبين الشيعه الجعفريه الاصول في الاصول زي ايه؟ زي القران الكريم. احنا اختلف مع الصبايا ده رد على اللي فات بس ان انا هم مذهب واحد في خلاف بيننا والخلاف يعالج حاجات بسيطة، إنما أصل واحد ودين واحد وإله واحد والقرآن واحد. فاسمع بقى من كتب الشيعة ماذا يقولون عن القرآن؟ القرآن عندنا عندهم أو قرآننا عندهم ضابط محرر، والقرآن الكامل عند علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أورثه أولاده والأئمة حتى أصبح في يد المهدي المنتظر اللي هو مش معروف دلوقتي دخل في الكتاب في الجبل والسنين غير المهدي بتاعه. يبقى ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن المهدي اللي هو اسمه عليه النبي عليه الصلاه والسلام يحكم بشريعه الله تبارك وتعالى. هذا المهدي عندهم يختلف عند اهل السنه. نصوص التحريف والطعن في كتاب العزيز كثيره في كتب الشيعه حتى عزل عالمهم الحديث المتواتره تساوي اخبار الامام الذي يرد التشيع والرواية. وعندي ان الاخبار اسمع الكلام ده في مرآه العقول كتاب مرآة العقول يقول وعندي ان الاخبار في هذا الباب متواتره معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن اخبار الرأس بل ظني ان الاخبار في هذا الباب لا تقدر اخبار الامام. اسمع قال المفيد ان الاخبار قد جاءت مستفيضه عن ائمه الهدى من ال محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القران وما احدثه بعض الظالمين فيه من الحق والمصداق. القران الكريم محافظ عند الشيعه يقولون محمد بن الدراني الشيعي خليل واسقاط بعض القران وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواصل معنا كما يظهر من تامل في كتب الاحاديث من اوائل الاخير الى اخره. يكتبهم زي ما احنا عندنا كتب كده ابن كثير والبخاري ومسلم يكتبهم الاصليه. القران عندهم محرف وكده القران الاصلي يقول لك ده في ايد المهدي المنتظر بتاعهم لسه هيجي متخيل. وحامل البنا يقول لك قراننا وقرانهم واحد. أما قرأت هذا الكلام يا بنا أم أنك قرأته وأخفيته؟ ما أدري. طيب أنا أخشى أن أدق عليكم وأدركم إن شاء الله من القرار أن يستكمل هذا يعني العدد العجاب بعد الخطبة إن شاء الله وبعد الصلاة حتى لا أشق عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وانضمت لنا المبارك وإكرامنا ديانيا وترك الأفضلين وانصرنا على قوم الجاهلين ربنا يهدنا في الدنيا حسنة وقنا في الأرض حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا ورشدنا اللهم اهدنا ورشدنا اللهم اهدنا ورشدنا اللهم اهدنا بما اختلف فيه من حق رزقك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا نعوذ بك من عبادة الطواغيت اللهم اهدنا نعوذ بك من عبادة الطواغيت اللهم واجب وراءنا خيارنا ولا تواجب وراءنا شرارنا. أقول ما استجبت وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نرجو أن نتصبر قليلا لأهمية الموضوع. ليس أن المسلم أعظم من عقيدته يملك ليس للجزء من اعظم تعليمات الوجود عليك ان تتصرف عليها لتعلم ما هم الشيعه ومن هم الاخوان الذين يظهرون الشيعه ويتقاربون معهم. وصلنا الى معتقد الشيعه في هذه الاشياء المذكوره من منظمه خروجيه الاخوان وانها لا خلاف بين اهل السنه والشيعه كالقران والقران والرسول وغير ذلك. فاذا ما تكلمت عن القران كما قلت لكم يقولون انه محرف والبانا وغيره يقولون انه لا خلاف بيننا وبينهم في القران قرانون واحد. طب هم يقولون قرانون ليس الواحد. فانا اتكلم عن الثاني بقى تكذب على الشيعه هم كلهم يزعمون ويظهرون ان القران محرف. فلما تقول ان قرانك وهذا فانت تكذب على الشيعه. لماذا تكذب على الشيعه؟ من اجل ماذا؟ ويتكلمون عن الطعام. انظر الخلاف بينهم من الشيعه فيه كثير بس امور تعالج. طيب موقف الشيعه في الصحابه الكرام هم عند الشيعه اهل رده. الصحابه عند الشيعه اهل رده كفار الى ثلاثه او سبع قرن. لقد ابتدأت كتب الشيعه معتمده مثل الكافي والبحار والاختطاط والجحار والاختطاط ورجال الكشف كذبا وطعنا ولعنا وتكفيرا في الصحابه الكرام. الكتب الشعبيه زي عندنا كده مثلا البخاري ومسلم رضي الله عن الصحابه. ولم يستثنوا الا ثلاثه المقداد بن اسود وابا ذر الغفاري وسلمان التاريخ. يبقى كفار الصحابه كلهم عند الشيعه كفار الا ثلاثه المقداد بن اسود وابا ذر الغفاري وسلمان التاريخ. روى عن ابي جعفر كنت شيعي عن ابي جعفر كان الناس اهل رده بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاثه تكون الشيعة إلا ثلاثة. فقلت ومن الثلاثة؟ فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفريدي رحمة الله وبركاته عليه. ثم عرف الناس بعده يسير. واضح يا إخوانا؟ فكتب الشيعة يزعمون أن الصحابة قد ارتدوا على أعقابهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة. وعن الفضل بن يسار عن ابي جعفر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم اهل جاهليه الا اربعه علي والمقداد وسلمان وابو ذر. فقلت بعمار فقال ان كنت تريد الذين لم يدخلوا الشيء فهؤلاء الثلاثه. يعني عمار يعني برضه ايه دخلوا شيء برضه يعني انما دول الثلاثه دول هم اللي نجوا من الرده تماما الى اخر هذا الغراب. لو الى اصيب لان الكلام ده تتصور لديه خطط. ثالثا وهم يختلفون عن السنه والجماعه في مسائل فقهيه كثيره علم ولا علم. نحن نقول ان المعصوم هو رسول عليه الصلاه والسلام والانبياء. هم عندهم الائمه معصومون. الائمه دول هم احفاد علينا لغايه الى النهي المنتصر. دول معصومين. اعظم عظمه الانبياء والملائكه. هم يفضلونهم على كل نبي مرسل وملك مقرب. والامامه عندهم ركن من اركان الدين. وعندهم مساله التقيه ان هو المنافق يظهر ما لا يظهر. المنافقون هم الرسميين الشيعه. وعندهم الايمان بالرجعه برجعه ايه؟ ها؟ برجعه مين؟ ها؟ ايوه محمد والبداء يقولون للبداء ان الله تعالى لا يعلم من الشاك الا بعد ما تقع. يعني ربنا قال لا يكتبون من الجهل والعياذ بالله. والغيب لا يكتب. كذلك في مسائل الفقه يعني في مسائل القران والاله والرسول والكتاب والسياسه والاتباع والحلال والحرام كل ده احنا مع الشيعه حاجه واحده. امال احنا اختلفنا معاهم في ايه؟ يا جاهل اختلفنا معاهم في ايه؟ الحلال والحرام والسياسه والاجتماع والخطاب إيه؟ ما هذا الجهل؟ اسمع في مسائل الفقه طبعا يعني تسجل عجل الزواج يبدا من الجديد. ما كانش متعه، الزواج متعه. طبعا زي متعه كده هو ان يتزوج الرجل المراه لوقت محدد ثم يطلقها. وهي نسخ. كان موجود نسخ. لا شوف المتعه عندهم موجوده باقيه وشوف كان بيرجع عامله ازاي. اسمع. هذه عندهم اركان الايمان. المتعه من اركان الايمان. لن يكتفوا بإباحة المتعة فحسب بل رتبوا على تركها وعيد شديدا. قال من خرج من الدين ولم يتمتع جاء يوم القيامة وأشبع من كتاب الروضة والكافي ووسائل الشيعة. كلهم ايه؟ ان الإمام البنا وغيره بيقول لك ايه؟ ان مفيش خلاف معانا ومع الشيعة لا في الاعتقاد ولا في الحلال ولا في الحرام ولا في السياسة ولا في الانتصار ولا في الاجتماع ما شاء الله. طب اكتبهم ايه؟ لماذا تكذب عليهم؟ من اجلهم ولا من اجلنا؟ من اجل هذه الكذبه. قال من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامه وادع. قال جعلوا طبعا الفعل متعه اجر عظيم حتى زعموا ان من تمتع اربع مرات كان اجره كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبوا هذه الفريه الى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. قال من تمتع مره كان درجته كدرجه الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجه الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجه علي، ومن تمتع اربع مرات كان درجته كدرجتي. كلام من منهج الصادقين فتح الله الكاشان الشيعي. يكتبوا ايه؟ احنا عندنا الثلاثه يعني يا بكر ها ولا يا مرسي ولا يا عوض ولا يا بطوط ها ولا يا رداوي ولا يا اخوان. عايزين احنا كلامنا بديننا ديننا وشيعه واحد. مفيش خلاف على حاجات بسيطه تعالج نعمل تقارب وانا لله وانا اليه راجعون. لو ان اولاد مسكوا انساكوا لزمام البلاد لادخلوهم البلاد باسم الدين علموا ام جهلوا انفقوا في ماسونيين يعملون الماسونيه دون علم ظن منه انهم يخدمون الاسلام. وهذا لتركهم العلم الشرعي. وعندهم جواز التمتع بالاذكار دون اذن اوليائهم. احنا في الحلال والحرام زيهم مش حاجه، في الفقه زيهم مش ده كلام ائمه الاخوان؟ اسمع من كتبهم عن زياد بن ابي الحلال قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبيت ما لم يفض إليها كراهية العين على أهله. ما شاء الله. وعن لو طبعا تختار حاجات بسيطة يعني ولا تخدش الحياة، ده في حاجات فظيعة. وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا. قال: ولم فتشت؟ ها تمتع بامرأة لها زوج. فقال يعني شكيت ان هي متزوجه فبحثت فلقيتها متزوجه. فالامام بيقول له: قلت طب انت فتشت ليه؟ ها ده في كتاب من لا يحضره التقييم وجلد الثاني صفحه 42 وكتاب وسائل الشيعه 14 و 75. ويقولون التمتع بالنوافل والمنكتات. ماشي. قال المولى تبارك وتعالى: حق القول قول ربي الزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك. صح. وفي اول الايه: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. صح. ده خلاف العقائد ولا لا؟ اسمع. عن اسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان عندنا نفوس امراه معروفه بالوجود أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال فقال رفع سرايا يعني حط سرايا حمراء بتقول للناس إن ده مكان زنا. قلت لا، لو رفع سرايا أخذها السلطان يعني عقبها السلطان. قال نعم تزوجها متعة. اسمع. قال ثم أجرى إلى بعض مواليه. أجرى إلى بعض مواليه اللي هو مين؟ أبي عبد الله عليه السلام. ها؟ قال كده كلمة سر لبعض مواليه. فأصر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له: ما قال ما؟ فقال انما قال لي ولو رفع سرايا ما كان عليه في تزويجها شيء، انما يخرجها من حرام الى حلال. لما حتى لو رفع سرايا يقول ان ده مكان زين، البيت ده بيت زين، لا علي ايه، بدل ما تعمل حرام تمتعت بالحلال. بل يريدون اعاره الفروج. عياذ بالله. والله انا مستحي بس اعمل ايه؟ عشان تقول يا اخوان يا مسلمون يا الحرب، فكره التقارب مع الشيعه الى اين؟ وانتم يا من تريدون تصحيحهم الى اين؟ الى ان تطعموا اهل السنه فريسه سائره في افواه الشيعه ليذبحونهم في مذابح جماعيه؟ وإن الى اين يرجعون؟ اسمع، وقد وردت روايات في كتبهم المعتمده، منها عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لست به. وكذا يظهر أن المتعة الشيعة فوضى سياسية وإباحية جنسية تحت إطار التمتع الذي طرحوه، ظلم على الدين ظلما وبهتانا. اسمع، يقول المصطفى: وما كنت لأصوب هذه المرويات التي تخدش الحياة لولا تبسم قادة الإخوان المسلمين بأن الشيعة تشري مزاج أرواح أهل السنة. وهناك تواجد ممكن لثلاثة تنجاح متعة كبرت كلمة تستطيعون أقوالين يقولون إلا كذبا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يسجد المسلمين لما فيه مرضاته وأن يرزقنا أن نصدق بالحق لا نفوق فيه لوم ثلاثة. وأسأل ربي عز وجل أن يميتنا على الحق وأن يبعثنا على الحق وليجعل على آخر كلامنا كلمة الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.